يقول إن قال أنت أختي من الرضاع مازحا هل يكون ظهارا؟ لا، لكن يكون نوع من الكذب. يقول كيف تكون البينة في الرضاع، كيف يثبتون ذلك وهم لم يعلموا؟ مثل ما أخبرناكم بشهادة المرضعة ويشهد على قولها. يقول إذا كذبته ولم يفسخ العقد هل يؤثر ذلك العقد؟ العقد يبقى كما قال المصنف ظاهرا، يعني لا يفسخ بينهما بكلامها، وإذا كانت هي متيقنة تمنع نفسها منه. ولو أخذنا بقول بأن المرأة إذا قالت أنت أخي من رضع وينفسخ العقد، كان كل امرأة قالت لزوجها لذلك وينفسخ العقد، ويكون عقد النكاح ألعوبة بأيدي النساء. والله يقول أخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول إذا كانوا إخوة بالرضاعة فسخ العقد أن يذهب الأبناء ليذهبون للأب أم للأم. سبق لكم ذلك في كتاب اللعان في فصل النسب، لحاق النسب. إذا كان بينهم أولاد ثم تبينت الرضاعة يقينا على الصحيح ينسبون الأولاد إلى أبيهم. يقول إن قالت امرأة أنا متيقن أن رضعتهما 5 رضعات ثم قالت بعد عدة سنين أنا لا أدري هل رضعتهما أم لا، فما الحكم؟ ينظر إذا كانت تغير حفظها وساء وعرف ضعف ذاكرتها لما كبرت فيأخذ بقولها في البداية، وإن كانت امرأة أصلا غير معروفة بالحفظ فلا ينظر إلى قولها لا في الأول ولا في الآخر. يعني من باب حفظ الأنساب والمحرمية، إذا رضع طفل من امرأة يكتب هذا في ورقة أن فلانة أرضعت فلانا في يوم كذا في شهر كذا عدد الرضعات أرضعته فلانة، وتحفظ تلك الورقة ويشهد عليها حتى لا يحصل مفاسد من انتشار المحرمية وعدمها. يقول لماذا ينفسخ النكاح من قول الرجل سواء صدقته أم كذبته، ولا ينفسخ من قول المرأة إذا كذبها الزوج؟ لأن الأصل بيد الرجل. والله يقول الرجال قوامون على النساء، يعني ليس للمرأة أن تفتدي من زوجها إلا بإيش؟ بالخلع فقط. يعني يقول ليس من الأولى أن لا يتزوج الرجل امرأة قد رضعت أو حصل رضاع بينهما ثم شك في عدد الرضاع. ايش تقول زيد؟ يقول هل الاحتياط نسوي كذا ولا لا؟ ها؟ احنا ما نتكلم عن شيء قبل الزواج، عن شيء حادث بعد. فالمصنف الآن دائما يذكر عند المشاحة حتى القاضي يفصل. لكن لو شخص أتاك والله قال أريد أن أتزوج بس شاك بين الرضاع، نقول له تعال تتزوج، البنات كثر، عرفت؟ لكن شيء حدث المصنف يبين لك ما هو الحل إذا حدث. إذا كل كلامه وإذا شك قال فلا تحريم بعد الحدوث. قال هل هناك لفظ يفسخ به رجل النكاح غير قولي أنت أخي إلى الرضاع؟ طبعا المسألة أنت أخي الرضاع مو لازم يتكلم بها، حتى لو قال أنا تأكدت بين الرضاعة خلاص نقول أصل العقد غير صحيح ما ينبني، تمام. لكن من الألفاظ الثاني لو هذا مو مسألة لفظ، مسألة تبين ظهر أمر، يعني لا يلزم حتى تلفظ، ما يلزم حتى لو كتب في ورقة بين الرضاعة وذهبت بك لأهلي وأنت وذهبت بك إلى أهلك وأنا أذهب إلى أهلي، حتى لو برقة، حتى لو يقول أحد تربينها رضاعة علمها، فهمت؟ يعني ليس هذا اللفظ، يعني ليس المقصود بالرضاعة في فرقة النكاح هذا اللفظ، لا، بينما حقيقة العقد، حقيقة الأمر. وإذا كان يسأل هل في لفظ يفرق بينهم غير الطلاق، اللعان ولعن الزوج زوجته يفرق بينهم. يقول بعض الشركات تعطي الموظف سيارة تكون معه فتلفت السيارة وهي معه بدون تفريط منه، فالشركة في هذا الحال تغرمه عليها، فما الحكم في هذا؟ هذه ما هي وديعة، هذا كأنهم أعطوها عارية ينتفع بها. الوديعة ما يتصرف فيها، يحفظها. لذلك الأصل في الوديعة عدم التصرف فيها، وإذا أودع شخص مالا عند مصرف هم يأخذون هذا المال ويشترون به ويبيعون، لأنهم هم يشترطون على من أراد فتح حساب عندهم أنهم يتصرفون في المال كيفما شاءوا ولا يسألهم المودع. إذن ما يوضع في البنوك وديعة مأذون للمودع التصرف فيها من قبل المودع، لأنه يوقع على ورقة عند فتح الحساب. وهم أيضا يضعون على أنفسهم على وبعضهم يضع على نفسه شرطا أنه يضمن إن حصل تعد منه أو تفريط. يقول أن شخصا أودع عند آخر مال من المال وقام المودع باستعمال ذلك المال في تجارة ثم سرق المال فليضمنه. نعم، شوف الأصل الوديعة، فرق بين الوديعة وبين العارية. لو شخص أعطاك ساعة أو جوال قال اجعلها عندك أسبوع وديعه آتي، ما يجوز تلبس الساعة ولا تستخدم جواله، وهي ما تحفظها فقط وبلا عوض إذا كانت هذه وديعة. أما العارية لو أن شخصا قال أعطني جوالك أريد أن أستخدمه أسبوع، ما في بأس. فرق بين العارية وبين وديعة. يقول أيهما أطول في البلوغ، كتاب الصلاة أو كتاب البيوع؟ من ناحية كثرة الأبواب لا شك كتاب البيوع أكثر.